يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للذهب والفضة الذي يتعامل به في هذا العصر هو الجرامات، فما هو النصاب فيها؟ المثاقيل، يعتبر بالمثاقيل، ما بلغ 20 مثقال ففيه الزكاة. والنصاب بالجرامات، وعرفنا أنه 20 مثقال، نصاب الذهب 20 مثقال، ما مقداره من الغرامات اليوم؟ يقولون 93 غرام، 20 مثقال تعادل 93 غرام. نعم.